السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه الحلقة بعنوان أدب الدعوة في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا الأدب نحتاج إليه صباح مساء، ونحن ملزمين إن كنا نريد اتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن نتفقه في هذا الباب. وأجعل لهذا الدرس حديثا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، تكون مسائل هذا الباب تدور في فلكه. هذا الحديث كما تعرفون رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، وعن أبيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ومسائل هذا الباب تندرج عن مكانة العلم في دعوته عليه الصلاة والسلام، التدرج في رسالته، الصبر، اللين، اطراح التكلف، أدب الفتية في منهجه صلى الله عليه وسلم، كيف ندعو إلى الله. راوي هذا الحديث هو خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ونشهد أنه من كتبة الوحي، وأنه ما تلبس بنفاق، وهذا في من كلام أهل السنة فيه، وأنه لو كان فيه مغمز لما جعله عليه الصلاة والسلام كاتبا للوحي. وهو خال المؤمنين، وهو أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة محمد عليه الصلاة والسلام، وله مناقب كثيرة، نسأل الله أن يجمعنا به وبأمثاله في الجنة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ففيه مسائل: إثبات الإرادة لله بقسميها، الأمر الثاني ما معنى يفقهه في الدين ولم يقل يحفظه الدين، الأمر الثالث ما هو الفقه في الدين بضوابطه الشرعية، الأمر الرابع ما هو مفهوم المخالفة في الحديث. أما قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فالله له إرادة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإرادته الكونية عامة وإرادته الشرعية خاصة. أما الإرادة الكونية فكقوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه إرادة عامة كونية قدرية. وأما الإرادة الشرعية فكقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا ضابط يا أيها الإخوة في الأسماء والصفات، أكثركم يعرف هذا الضابط. موقف أهل السنة من الأسماء والصفات لهم إثبات مطلق ونفي مطلق وإثبات مقيد واستفصال، إثبات مطلق ونفي مطلق وإثبات مقيد واستفصال، فيثبتون إثباتا مطلقا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. هذا إثبات مطلق، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينفون نفيا مطلقا صفات النقص التي لم يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي صفات العيب والنقص، والتي لا تليق بالمخلوق فمن باب أولى أن لا تليق بالخالق. ويثبتون إثباتا مقيدا، وهي الصفات التي وردت مقيدة بقيد، كقوله سبحانه وتعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم، فهذا يسخر الله بمن يسخر به بهذا القيد. ويقول سبحانه: ويمكرون ويمكر الله، إلى غير ذلك من الصفات التي وردت مقيدة. ويستفصلون، وهي الصفات التي ظاهرها فيه صفة كمال، لكن يخشى من أن تحمل محملا سيئا، فأهل السنة يقولون ماذا تريدون بهذا الكلام، وهذا فيما لم يرد. فإن أرادوا معنى طيبا قلنا صحيح المعنى، لكن اللفظ ليس بوارد، كقول أحدهم البارحة في الأسئلة: أنا ليس لي صديق إلا الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقول أنا ليس لي صديق إلا الله؟ هذه الكلمة لم تطلق في أسمائه سبحانه وتعالى، ولا في الاشتقاقات ولا في الأفعال. ولو أن معناها صحيحا فإنه يقصد الحب، ويقصد أنه ليس له ما يحب من يحبه أكثر من الله عز وجل، ولكن لو أخذ بالحب كان أولى. فقول القائل: الله مهندس الكون، فنسأله ماذا تريد بكلمة مهندس الكون؟ فإن قال: أريد أنه بنى الكون وخلق الكون وعمر الكون، قلنا أحسنت في المعنى ولكنك في اللفظ ما أصبت. وإن كان أراد أنه بناه كما يبني المهندس، هذا المهندس المخلوق عمارته، قلنا: لا، ليس هذا بوارد لا لفظا ولا معنى، إنما قدمت هذه المسائل. واعلموا أن هناك قاعدة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس مع المخلوقين بقياس عموم يستوي أفراده، ولا بقياس شمول يستوي طرفاه، ولكن يقاس مع يطلق قياس الأولى على صفاته سبحانه وتعالى. قياس العموم كأن يقول القائل: الله وخلقه كرماء. هل يصح هذا؟ أن تقول الله وخلقه كرماء ليس بصحيح، لأنك أتيت بقياس عموم استوى أفراده، فلا يقرن الله عز وجل في لفظ عام مع خلقه تبارك الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. ولا يجوز لك أن تقول الله ومحمد كريمان، استوي طرفه خطأ، بل له سبحانه وتعالى التنزيه والعلو. لكن يجوز لك قياس الأولى، والرسول عليه الصلاة والسلام استخدم قياس الأولى ولم يستخدم قياس العموم ولا الشمول. ففي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من غيرة سعد، يعني ابن عبادة، والذي نفسي بيده إني أغير منه وإن الله أغير مني. فاستخدم عليه الصلاة والسلام لفظ الأولى أو قياس الأولى في الصفات. وله المثل الأعلى، كأن تقول الإنسان كريم، إذن فالله أكرم منه. فما ثبت للعبد من صفة كمال نثبت الأولى لله عز وجل بشرط واحد: أن تذكر في الكتاب والسنة. أما قوله سبحانه وتعالى، أما قوله عليه الصلاة والسلام يفقه في الدين، فالفقه الفهم، ففهمناها سليمان. وفي الصحيح أن محمدا عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ففقهه الله وعلمه. كان ابن تيمية كما في سيرة يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد كان يقول: فهم العلم أحب إلينا من حفظه. فكم من حافظ لا يفهم، ولكن الفاهم يحفظ في الغالب وزيادة، والفهم هو المقصود. والله ما ذكر إلا أهل الاستنباط وأهل الفهم في الدين، وهم أهل الذكر وأهل الاجتهاد وأهل الفتية. من يرد الله به خيرا يفقهه. والفقه يأتي بأمور، منها فتح من الله عز وجل، ثم جبلة عند العبد. ولذلك يقولون في ترجمة الليث: كان فقيها النفس. وقالوا عن الشافعي: كان فقيها النفس، أي عنده تقبل للفقه من فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم يأتي بالتدرج في التعليم وإعمال الذهن، حتى يقول ابن القيم: الذهن كأي عضو أو كأي آلة، هذا العضو إذا مرنته تقوى، كاليد كلما أكثرت من حركتها كلما كانت قوية. فمن أعمل فكره في الاستنباط وحاول أن يستلهم معاني النصوص فتح الله عليه استنباطا، وإنما العلم بالتعلم. وحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم حديث صحيح، رواه الخطيب البغدادي في التاريخ، ورواه الدارقطني في كتاب الأفراد بسند صحيح. ونص الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يطلب بالشر يعطى، ومن يطلب الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. هذا حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وعقد البخاري في الصحيح باب إنما العلم بالتعلم، لأنه يرد هو على غلاة الصوفية الذين قالوا العلم لدني يأتي للمكاشفة، يعني لتصفية بالك وخاطرك، وتجلس في ركن المسجد ولا تقرأ في كتاب، ولا تأخذ شنطة، ولا تدرس في المدرسة، ولا تخرج، ولا تفتح المصحف، وتذكر تكثر من ذكر الله الله الله، وفي الأخير بعد أيام يفتح الله عليك فتصبح علامة الزمان ووحيد الدهر ودرة البلد ومفتي الدنيا. هذا يقولون ذلك، قالوا لأنهم يقولون إذا برزوا علينا بعلم الورق برزنا عليهم بعلم الخرق، إذا أتيت أنت بالدفاتر والكتب أتوا هم بالخرق المقطعة فغلبوك، علم الورق وعلم الخرق. ويقولون أنتم، يقولون لأهل السنة، أنتم تطلبون العلم من عبد الرزاق ونحن نأخذ العلم من الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف شيخ أحمد يقول أنتم ما تعرفون اللي حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، حدثنا ابن عيينة، حدثنا حماد، ونحن نأخذ علمنا مباشرة. وفي هذا هذه المسألة ضلالان اثنان، أولا أنهم عطلوا الواسطة التي هي محمد عليه الصلاة والسلام، عطلوه في التبليغ وادعوا أنهم سوف يأخذون علما من غير طريقه. الأمر الثاني أنهم خالفوا ما خالف استقراء الأمة في طلب العلم، وهو بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم يعني بالتحصيل وطلبه. قال ابن القيم في الرد عليهم لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الرزاق، لأن محمد عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، لا واسطة في رفع الدعاء إلى الله، ولا في طلب الاستغاثة من الله، ولا في اللجوء إلى الله. وقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه هنا الصحيح أنه فقه النصوص، فقه الكتاب والسنة. قال ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة الناس في هذه المسألة ثلاثة، طرفان ووسط. الناس في الفقه طرفان ووسط، والشباب اليوم والذين يعيشون هذه الصحوة المباركة في هذه المسألة ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف يميل إلى جعل كلام الفقهاء كالمتون الشرعية، كأن كلام الفقهاء عنده مثل القرآن والحديث، وإذا أفتى العالم في مسألة لا يتنازل أبدا عنها ولو وضح له الدليل، وإذا انتهج مذهبا شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا كأنه يقرأ لك من سورة البقرة أو آل عمران، وهذا أسرف. فإن إنزال الناس كلام الناس يحتج به من كلام الله، ولا يحتج بكلام الله من كلام الناس، فهم بشر يصيبون ويخطئون. وطرف قابلهم فقالوا أخطأتم وأساتم، بل هذا الفقه كلام مثل كلامنا، ونحن رجال وهم رجال، ومن الشافعي ومن مالك ومن أبو حنيفة ومن أحمد، ثم لا يقيمون لهذا الفقه وزنا ويجردونه أبدا، بل يجردون النصوص منه، وأولئك أساءوا وأولئك أساءوا. فالظاهرية مع الرأي الثاني، والارتيائيين أهل الكوفة مع الرأي الأول، حتى يقول ابن تيمية ألف أحدهم 100,000 مسألة في كتاب كبير ما ذكر لها آية ولا حديث من الأدلة، 100,000 مسألة. وقابلهم الفريق الثاني من الظاهرية فيقول أحدهم وهو يكتب على الإمام مالك في باب الوقف، أما الإمام مالك فعبد أظله الله على علم، سبحان الله، لأنه أخطأ في مسألة فرعية جزئية، اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وتوسط الطائفة ولقد أصابت فأخذت النصوص على أنها أدلة، ثم أخذت أفهام العلماء واحترمتهم، فمن وافق قوله الدليل قبلوه، ومن عارض ترحموا عليه ودعوا له وعذروه. وسوف يأتي في هذا الباب أدب الخلاف. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة في الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا رأيت العبد منصرفا عن التفقه في الدين فلم يريد الله به خيرا. هذا عند أهل السنة. والأحناف لا يقولون بمفهوم المخالفة. الأحناف أهل الأصول الفقه من الأحناف لا يقولون بمفهوم المخالفة، يعني أنهم لا يرون أن من لم يرد الله به خيرا أنه أن من لم يتفقه أنه لا يرد الله به خيرا، لا يرون ذلك. يقولون قد يراد الخير بمن لم يتفقه في الدين. قلنا والحديث قالوا مفهوم المخالفة هنا ليس بحجة. وقال أهل السنة من أعرض عن طلب الفقه في الدين كتابا وسنة فكأنه لا يرد به التفقه في الدين أو الخير الذي ضمنه سبحانه وتعالى لمن تفقه في دينه. أما منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة وهي مسألة تهمنا جميعا ونحن نعيشها صباح مساء، ويوم أن لا نجعل منهجه عليه الصلاة والسلام رائدا لنا وإماما لنا وقدوة لنا سوف نضل لا محالة. أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام العلم، ولذلك قال البخاري وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأول من لوازم الدعوة أن تعلم ما تدعو إليه، ومن دعا إلى أمر يجهله فقد لبس على الناس. فإن طلب العلم لما تدعو إليه من المسائل هو الأمر المقرر في منهجه الدعوي عليه الصلاة والسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقل رب زدني علما. وتجدون جماهير المفسرين يقولون في قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحكمة العلم. ويقول ابن تيمية فيما يذكر عنه في كتاب الجهاد يقول ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. بل حمل علماء الصحابة قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قالوا البصيرة العلم، وهو العلم الشرعي الذي تدرك به أسرار الدعوة التي تدعو إليها. فمن دعا الناس وهو جاهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقد منع عمر رضي الله عنه وأرضاه من تصدر للناس وهو جاهل، فقد ورد عنه في سيرته أنه دخل المسجد فوجد رجلا يقص على الناس على كرسي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمعه يقص عليهم قصة دانيال. دانيال ملك قيل صالح وقيل فاجر من الملوك الذين انقرض بهم الدار ولا يثبت عنهم روايات صحيحة، فأخذ هذا يعطل الناس ويقص عليهم قصة دانيال مثل من يأتي اليوم في المسجد فيقص على الناس قصة الداحس والغبراء أو قصة أبو زيد الهلالي أو قصة الجارية فودود مدري ودود أو قصة ملوك آل شروان وكسرى عن شروان وأمثالهم وأضرابهم. فعمر استمع إليه ثم أخذ عمر الدرة وتقدم رضي الله عنه وأرضاه فخفق رأسه بالدرة خفقا وقال لا تحدثنا في مسجدنا قاتلك الله يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا منعه عمر لأنه يتكلم بجهل، حتى القصة لابد إذا أوردت أن تكون بضوابط شرعية. أما أن يتحدث الإنسان بكل ما يسمع وقد تخالف هذه القصة قواعد الشرع فهذا خطأ. وهناك قصص موجودة يذكرها بعض الوعاظ جمعتها في آخر درس في شريط اسمه قصص مكذوبة، يعني تذكر يوم الجمعة على المنبر والعلماء يصلون مع مثل هؤلاء الخطباء، مثل قصة توبة مالك بن دينار. هذه قصص باطلة، قصة باطلة لا أساس لها، أنه كان له ابنة ثم كبرت البنت أو ماتت، ثم كان يشرب هو الخمر وكان جنديا، ثم رآها في المنام وقد فر من ثعبان فأنقذته بإذن الله، ثم تاب ثم توضأ ثم صلى وراء الإمام الشافعي. خطأ، أولا سندها باطل، ثانيا الإمام الشافعي لم يكن حيا أنذاك، ولد الإمام الشافعي بعد مالك بن دينار بما يقارب 70 سنة، فكيف يصلي وراءه الفجر؟ أتظن أنه ولد في ليلة الشافعي وكبر ثم صلى إماما بالناس؟ مالك بن دينار في عهد الحسن، والشافعي بعده قبل أحمد بسنوات، هذا أمر. ومالك بن دينار لم يتزوج ومالك بن دينار كان صالحا من الصغار، مثل قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ينقلونها عن معاذ، وأنه في اليمن لما أتاه الخبر حثى بالتراب على رأسه، وهي موجودة في شريط الأسواد، وهذا خطأ، ما كان لمعاذ أن يفعل ذلك. ثم قالوا: وكان معاذ يأتي يطرق الباب على أبي بكر ويقول: أخبرني بوفاة الحبيب، فيلقي عليه أبو بكر محاضرة من وراء الباب، قال: من بالباب، من فجع الأصحاب، من ولها الأحباب، ثم يلقي قصيدة، والقصيدة من قصائد مجنون ليلى، ومجنون ليلى ولد بعد أبي بكر بمئة وخمسين سنة. ومثل القصص المشهورة، مثل قول أو ما ينسب إلى عمر أنه رأى قام الملكان فسألاه في القبر، أنه هو سأل الملكين في القبر فقال: من ربكما، ما دينكما، ما نبيكما. ومثل قولهم أن أبا بكر رضي الله عنه يقول لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام على لسان جبريل: بلغ أبا بكر السلام وقل إني رضيت عنه فهل هو راض عني؟ فقال أبو بكر: نعم، ولكن والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة. هذا ليس بصحيح وليس بثابت ولن يقوله. من القصص مثل قصة علقمة وأمه، أن كان لعلقمة أم وهو يقدم زوجته عليها، فلما حضرته الوفاة عسرت عليه الشهادة فما استطاع أن ينطق الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي حطبا ليحرق علقمة، فجمع حطبا فعفت أمه فنطق الشهادة. ليس بصحيح. مثل قصة ثعلبة يريدها ابن كثير وابن الأثير، أنه ترك الزكاة فلم يقبلها أبو بكر ولا عمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، هذه تخالف أصول الإسلام. قال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إلى آخر تلك القصص التي توجد في هذه المحاضرة والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في باب العلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. انظر إلى الألفاظ المنتقاة، من يستطيع أن يصوغ من هذه الكلمات؟ ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاي. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، هذا السطر الواحد نقف معه وقفاه. يقول مثل ما بعثني ولم يقل أرسلني، يقول بعضهم إنما قال بعثني فيما باب التوحيد، لأنه بعث في قوم أموات، والرسالة تأتي في باب الإخبار، لكن لما أتى إلى قوم أموات قال بعثني، فكأنه يوم بعث في الأمة الأمية كأنه بعث حيا في أموات، فأحياهم الله عز وجل بدعوته مثل ما بعثني. ولذلك في باب التوحيد يقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهناك في باب الإنذار والإخبار قال: ولقد أرسلنا، إن أرسلنا نوحا إلى قومه. وهذه من ميزة الألفاظ والبلاغة التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام في ألفاظه. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. أليس العلم هدى؟ بلى. أليس الهدى علم؟ بلى. لماذا لم يكتفي ويقول مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث؟ لأن في الهدى علم. ولماذا لم يقل مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل الغيث، وإنما قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم؟ والعطف يقتضي المغايرة، فالهدى شيء والعلم شيء. قال ابن تيمية: الهدى العمل الصالح، والعلم العلم النافع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن عنده علم وليس عنده عمل صالح فهو أشبه باليهود وهو مغضوب عليه في الدنيا والآخرة. ومن عنده عبادة وليس عنده علم ولا يعبد الله على بصيرة فهو أشبه الناس بالنصارى وهو ضال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العالم الذي لا يعمل سميه مغضوبا عليه، والعابد الذي لا يعلم سميه ضال. فالنصارى يعبدون الله في الكنائس والمغارات بلا علم. قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال في عالم اليهود: فمثله كمثل الكلب. وقال فيهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوصفهم بالعلم لكن بلا عمل. وغضب الله عليهم ولعنهم الله في مواطن كثيرة وقال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وأما النصارى فأحذر الله من اتباع منهجهم فقال: قد ضلوا من قبل وضلوا عن سواء السبيل. فهم ضالين لأنهم عبدوا بلا علم. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد وقع في أصناف الأمة بمشابهتهم لتلك الأمتين ما وقع، فوجد طلبة علم لا يعملون فهم مغضوب عليهم، ووجد من العباد من لا يفهمون ولا يسألون فهم ضالون. هذه مسألة مقررة، ومن استقرأ الواقع وجد هذين الصنفين. هذه في مسألة العلم. قوله: كمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا لم يقل المطر؟ ترك المطر وأتى بالغيث. يقول بعضهم: الغالب في المطر إذا ذكر لمعنى العذاب، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذا في الغالب ليس على العموم. فترك صلى الله عليه وسلم المطر وأتى بلفظ الغيث. ثم إن في الغيث غوث للقلوب، ثم إنه صافا، الغيث لا زال صافا لم يشب شائبة. ورسالته عليه الصلاة والسلام لم تشب شائبة صلى الله عليه وسلم، بل هي صافية نقية. من معالم دعوته عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء أنهم يطلبون الأجر من الله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم لا أسألكم عليه أجرا. فطلب الأجر من الله. والداعية إذا طلب أجرا من الناس أو مثوبة على دعوته سقط من أعينهم سقطة ما بعدها سقطة، فلا يقبلون له كلاما ولا يحترمونه في الباطن، وإن احترموه في الظاهر ولا يقبلون كلامه ولا يجلسون على مائدته. وتراهم من أشنع الناس عليهم في غيابه، من أشنع الناس عليه في غيابه. والحديث المشهور: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا مما اضطربت فيه الأقوال، بعضهم يضعفه وبعضهم يصحه. لكن يقول ابن حجر: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة أو بسند حسن. إذا علم هذا فإن من زهد فيما في أيدي الناس قبل الناس منه. والداعية ما يطلب الأجر من الناس ولا يتقاضى مرتبا على دعوته، بل يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ولذلك رد الله على كفار مكة فقال: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، كأنك تطلب منهم شيء فهم مثقلون من الطلب الذي تطلبه وقد غرموا عليك غرامة. لا، أنت ما أخذت منهم شيء. ولذلك ما مد يده، وإذا مد الداعية يده إلى الناس باءت دعوته بالفشل. قالوا عن بعض الوعاظ ذكرهم في القصاص والمذكرين من الجوزي: كان يقف على المنبر فيبكي الناس، فإذا انتهى قال: والله لا أنزل من على هذا حتى تملأ هذا الخرج ذهبا. هذا مثل أحمد الغزالي أخو محمد صاحب الإحياء القديم، كان هذا يأخذ التبرعات بالهراوة بالقوة. فلذلك يقولون: ما قبل الناس منه فيما بعد. قدمت لهم رأس سوارة من ذهب تتبرع، قال: قدم السوارة الأخرى في يدك اليسرى، قطعها الله. فقدمتها، وهذا ذهبوا إلى الله عز وجل. لكن الداعي يوم يطلب أجرا على دعوته، وبعضهم يطلب أجرا معنويا، لا يطلب دراهم، لكن يحب أن يصدر في صدر المجلس، ويحب أن يدعى بسماحة الشيخ وفضيلة الشيخ وأن يقبل على رأسه. هذا إذا بلي به واستغفر الله منه أجر على ذلك. أما إذا طلبه، ولذلك من يطلب هذه الأمور ما تأتي إليه. كتب أبو بكر لخالد: فر من الشرف يتبعك الشرف، يعني فر من هذه الأمور تتبعك هي، لكنك إذا تبعتها فرت منك. هذا أمر، وهو الأجر المعنوي والأجر الحسي، وهو يدخل يكون الخلاص منه مدخولا، والرياء حاصل بتواجد هذا الأجر المعنوي أو الحسي، والله المستعان. وإنما تشوه علم من تشوه بأنهم طلبوا الدنيا وجعلوا علمهم شبكة للدنيا ومصيدة لها، فجمعوا وأخذوا، فطمس الله نور العلم منهم. يقول عبد القادر أو عبد القاهر الجرجاني في قصيدة مليحة له: يقولون لي فيك انقباضا، كان منقبض عن الدنيا، كان منقبض عن الناس، كان يعلم الناس ولا يأخذ عليهم شيئا. فقالوا ما لك في هذا الانقباض؟ فرد بقصيدة من أجمل القصائد، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحزما، أسقى به غرسا وأدنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. يقول أنا أسقى وأذاكر في الامتحان وأتعب ثم أكون محروما من لذته ونوره، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحما. ومن أدب الدعوة التدرج في الدعوة، وهذا أدب نبوي، أن نبدأ بالأولويات مع الناس، ألا نقدم صغار المسائل قبل كبار المسائل، أن نعرف كيف ندعو الناس، ما هي كبريات المسائل التي ينبغي أن ندعو الناس إليها. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، أتى إلى الأصنام في الحرم والخمر يشرب والزنا يعاقر، فما أتى إلا يقول قولوا لا إله إلا الله. قالوا معك غير هذا؟ قال لا، قولوا لا إله إلا الله. قال لأبي جهل كلمة واحدة قلها لي، قال وأبيك ألف كلمة. قال ما هي الكلمة؟ قال لا إله إلا الله. قال أما هذه فلا. كان يقول لا إله إلا الله وما تعداها 13 سنة، فلما ضمنتها القلوب أتى عليه الصلاة والسلام بالفرائض، فلما قامت القلوب بالفرائض دعا إلى السنن. ليس بصحيح أن ندعو الناس إلى السنن وهم لا يقيمون الفرائض. إنسان لا يصلي وتدعوه يربي لحيته ولو كانت لحيته إلى الأرض، هذا وزني ملحد. إنسان يزني ويشرب الخمر وتأتي إليه وتقاومه وتهجره من أجل أنه لا يأكل باليمين، وما نفعه أن لا يأكل باليمين واليسار، وهو ما أقام أعظم من ذلك، بل فسق وفجر في الإسلام. فالبداية بكبريات المسائل قبل صغارها، ثم نعطي كل مسألة حقها. والناس في هذه المسائل ثلاثة، طرفان ووسط كذلك، منهم من يأتي فيقيم الدنيا ويقعدها على جزئية ويتولى الناس ويتبرأ من الناس، حتى تجده لا يصف الناس إلا بهذه الأوصاف، ما رأيك في فلان؟ فلا يذكر علمه ولا حلمه ولا صبره ولا زهده ولا صدقه ولا أمانته، ولكن يقول عنده لحية ما شاء الله تبارك الله. يعني لو رأيته بلحيته وبقصر ثيابه لا تذكرك بأهل بدر. ولكن هل هذه هي الضوابط الصحيحة؟ وبعضهم ربما رأى صادقا مؤتمنا بارا بوالديه مصليا، لكن أساء وأخطأ هذا الرجل في حلق لحيته، فتسألوا عنه، قال فأجر من الفجرة، سلس لحيته من الأذن إلى الأذن. وأنا أقول من فعل ذلك ففيه فجور، لكن أما أنك تلغي حسناتي بسبب هذا الذنب فليس بصحيح. وبعضهم يقابل في الطرف الآخر فدلدل الحبل حتى انسحب، قال هذه قصور ونحن ندعو، المسألة ليست مسألة لحق. وش المسألة؟ قال إيمان. المسألة ليست مسألة سياق، كل شيء ليست المسألة. قال المسألة ليس أكل باليمين ولا أكل باليسار، المسألة أعظم من ذلك، حتى شذر الدين وقطع الدين ما بقي عليه إذا قلت إلا الصلاة، لأن يقول المسألة ليست مسألة الصلاة. ما هو هذا الإيمان الذي فهمته أنت وما فهم الصحابة؟ لا، وتوسط قوم فأعطوا كل مسألة حقها، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فأعطوا الصلاة حقها واللحية مقدارها والثوب مقداره، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من معالم دعوته عليه الصلاة والسلام ومنهجه التربوي في الدعوة اللين والرحمة بالمدعو، وهذا أمر لو أدركناه لقاد لنا الله القلوب، لأن الناس مفطورون على فطرة الله، مفطورون على الخير. أترى لبائع أشرطة الجنس، أترى للمغني، أترى للسكين، كلهم إذا أثرت فيه لا إله إلا الله وهم مسلمون أثارت في قلوبهم. لكن من يثير لا إله إلا الله؟ إن إثارة لا إله إلا الله بالتجريح موت لهذه الفطرة، تميتها أنت في قلبك. لكنك لو أتيت إلى نوازع الخير في قلبك وذكرته وأخذته وحاولت أن تدعوه استنار بإذن الله عز وجل وقام واستيقظ ووفق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم. واللين هنا أن تكسب الإنسان مكانته، لا يصح أن تهزم عليه مكانته وأن تجرح مشاعره ثم تقول أدعوك إلى الله. بعد ماذا؟ لا يصح أن تهينه أمام الجماهير ثم تدعو إلى الله. لا يصح أن تشهر به على المنابر ثم تدعو إلى الله. هذا ليس بصنع. وسائل لي الأمور منها البسمة الحانية ومنها الزيارة ومنها الهدية ومنها الخدمة التي توجهها له كأن يكون مريضا تزوره. أحد المغنين زاره كثير من الشباب أثابهم الله من أهل الاستقامة، فكرروا عليه الزيارة في المستشفى، فلما خرج وجد أن الأخيار إخوانه، لأن الفسقة ما زاروه، أهل الطنبور والعود هاجروه في المستشفى، وأتى الأخيار فزاروه وقدموا له الخدمات حتى أخذلوه، وفي الأخير عاد إلى الله وتاب. لأن هذه معناها يقول وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، يقول متنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. يقول إذا أردت أن تقتل الحر فجد إليه وتفضل عليه. هذه المنن هي من اللين، ولذلك قدم عليه الصلاة والسلام الكافر، أعطى بعض الكفرة وهم في التوجه إلى الإسلام 100 ناقة فأسلموا، عفى عن كثير منهم، تبسم، زار، أهدى عليه الصلاة والسلام. أما الانقباض، أما الفظاظة، أما الغلظة، فهي أول خسارة في معالم هذا الدين. لذلك يأتي رجل إلى أحد، بعضهم يأتي إلى صاحب مكان، وهذا ورد في كثير من الأمكنة، قال يا فاسق أغلق محلك. لماذا تأتي الفاسق؟ هل هذا ما موقع يا فاسق من الإعراب؟ هل هي مبتدا أو خبر؟ هل هي فعل ماضي أو مضارع؟ لماذا أتيت بالفاسق؟ ما عندك في المعجم ما تحفظ غير هذه الكلمة؟ وأنتم تعرفون القصة المشهورة لأحد الوعاظ الذي مر بجزار فقال صلي يا حمار. قال الحمار ما يصلي، لكن يا عدو الله أقسمك بهذه الصامولة هذه اليوم. ثم أخذ طالبه ليعلمه أدب الدعوة. الجزار يريد أن يلقنه درسا في الدعوة ما ينساه، لأن الحمار لم يكتب عليه الصلاة، فلو استبدل هذه الكلمة بلفظة أخرى كان أحسن. وبعضهم يجعل من الجزئية طريقا حائلا في طريق دعوته. نقل إلى بعض العلماء أن طالبا بادئا دخل في مجلس، والمجلس ليس له، المجلس لأحد الناس، دعاه يتغدى مع قوم ضيوف، فدخل المجلس، أتدرون ماذا فعل؟ وجد على المخدة مكتوب على وساده يتكي على أحد الناس الله أكبر. فقام هذا الشاب فأخرج مفتاح سيارته ولقب المخدة من الله أكبر، نقضها نقضا ثم قطع ما هو مكتوب عليه. فوجم صاحب البيت وتكدرت الضيافة وتحول البيت إلى صمت مطبق وإلى رعب مخيف وإلى غضب ما يعلمه إلا الله. لماذا؟ أولا هل تكلمت بينك وبين صاحب البيت؟ الأمر الثاني هل البيت لك؟ الأمر الثالث هل استأذنته؟ الأمر الرابع أما في البيت من هو أكبر منك سنا في المجلس تكون أخبرته؟ وفي الأخير أصبحوا ينقلون هذه الكلمة عن الدعاء جميعا وعن طلبة العلم شباب الصحوة، لأن أهل الخطأ أو أهل الانحراف إذا وجدوا صورة واحدة عمموها، قالوا يفعلون ومتدمتون وفيهم من الغلمة، بينما ما وقعت هذه إلا من 1000 شاب وقع في شاب واحد، فجعلوها قاعدة مضطردة تسري على جميع الشباب. من معالم دعوته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل بما يدعو إليه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إن من يدعو بكلام جميل وفعله فعل قبيح أنه يكذب دعوته. ولذلك ما يثق الناس في الواعظ، الذي غالبا ما تجد الواعظ إذا سكن في قرية ثم ما حلهم في الدنيا وخاصمهم ما تجدهم يقبلون منه، وتجد البعداء يقبلون لأنهم ما يعرفون أخباره، لكنه إذا قام عليهم يعظهم يوم الجمعة ينامون ولا يستفيدون ويدعون عليه بعد الصلاة، فيقول أما قال كلاما جميلا، أما أتى بقرآن وسنة؟ قالوا بلى أتى بقرآن وسنة لكنكم ما تعرفون أخباره. نحن نعرف سيرته، نحن نعرف ترجمته، كلامه كذب لأنه يكذب بفعله لا نقدر منها أبدا. ولذلك لا يتأثرون، تجد بعض الخطباء 50 سنة في قرية ما استفادوا منه مسألة واحدة بسبب أن عمله وقف عائقا في طريق القبول منه والاستفادة. يريدون يستفيدون يسمعون لكن يتذكرون أفاعيل. أحد الوعاظ بكى على المنبر فيقول أحد الجماعة بعد ما خرجوا لا تصدقوا في البكاء، والله ما بكى إلا على الأراضي التي أخذت منه. استغفر الله. ويقرون حياته ويضعون هذه كل الخطب على معالم حياته. من أدب الدعوة أدبه وهديه عليه الصلاة والسلام في الفتية، كيف كان يفتي الناس عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام له في الفتية آداب، أولها عدم التكلف. قال في حياته عليه الصلاة والسلام 3 مرات لا أدري، رواه الحاكم بسند صحيح، يقول لا أدري ذو القرنين نبي أم لا، ولا أدري تبع النبي أم لا، ولا أدري هل الحدود كفارات لأصحابها أم لا. 3 مرات لا أدري، والله عز وجل أخبر رسوله بهذا الأدب، فقال له وما يدريك وما أدراك. قال بعض الفضلاء إذا قال الله وما أدراك فسوف يخبره بالجواب بعد هذا الاستفهام، وإذا قال وما يدريك فليخبره بالجواب. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فلم يخبره عن الساعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس، فأخبره. فإذا جاءت في القرآن وما أدراك سوف تنتظر الجواب، سوف يأتيك. وإذا قال وما يدريك فلا تنتظر الجواب، ما يأتي الجواب. قال علي بن أبي طالب ما أدري، سئل عن مسألة قال لا أدري وما أبردها على قلبي. وقال ابن سيرين إذا فات العالم كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. والناس في هذه المسألة أيضا طرفان ووسط، منهم طلبة علم تحذروا من كلمة كل شيء لا أدري من باب الورع البارد، كما أركان الإسلام لا أدري، كما تمضمض يسأل العام كما تمضمض في الوضوء قال لا أدري، الله ورسوله أعلم. قلنا ورعك بارد سامج ميت، أنت كتمت العلم بهذا الورع المهلوس الموسوس، فأنت كتمت علما مفيدا. وبعضهم قابلهم فأفتى في كل مسألة، اسألوا في كل مسألة ما يقول لا أدري، يدخل في كل مسألة ويجيب في كل معضلة. مسائل لو عرضت على عمر رضي الله عنه وأرضاه لجمع لها أهل بدر، ومع ذلك يفتي بطلاقة، ومع ذلك يتحدث بقوة، ومع ذلك يشرح ولا عليه، لأنه يقول إذا قلت لا أدري انكسر الجاهي مع الجماعة، والذي عقد رؤوس الحبال لحلها. نفتي الآن وإن شاء الله نبحث عن المسألة، وتجده أحيانا يقول للعلماء فيها أقوال، قول يقول كذا بلا أدلة، لأنه يدري المشروف إن شاء الله ما يطب القول إلا على أحد العلم أحد الأقوال، يعني ما يخرج من الأقوال. لكن إذا قلت لميز الضعيف من القوي ما يعرف. ومنهم قوما توسطوا أثابهم الله فأفتوا فيما يعرفون وسكتوا عما لا يعرفون، وهم أهل الجيادة وأهل النباهة وأهل الخوف من الله. أما المسائل التي عرضت عليه الصلاة والسلام فكان موقفه منها 3 مواقف، جوابه على 3 أضرب، جواب الحكيم وجواب المطابقة وجواب الزيادة. فجواب الحكيم أن يسأل عن مسألة فيترك المسألة ويأتي بجواب آخر لسؤال آخر، وهذا يسمى عند أهل البلاغة جواب الحكيم. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، فما كان الجواب؟ ما هو السؤال شرحه؟ السؤال يقول كفار مكة لمحمد عليه الصلاة والسلام كيف الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر يكبر ثم يبدو صغير ثم يعود صغيرا؟ هذا أسئلة أطفال، هذا لأهل الروضة. أتى كفار مكة يقول يا محمد ما للهلال يبدو صغيرا صغيرا ويكبر يكبر ثم يصغر يصغر حتى ينتهي؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف أن يجيبهم عن هذا السؤال؟ لماذا ما سألوا عن فائدة الهلال؟ لماذا ما سألوا عن المصلحة من الهلال؟ فأورد الله السؤال ولكن ما أورد الجواب على السؤال. قال يسألونك عن الأهلة، وهو معروف سؤاله، ثم أجاب بالجواب لسؤال آخر فقال قل هي مواقيت للناس والحج. لماذا ما سألوا ما فائدة الهلال؟ فائدة الهلال مواقيت للناس والحج. وكان عليه الصلاة والسلام ربما أجاب بالمطابقة، يسأل سأل فيقول نعم، يسأل سأل فيقول لا، وربما زاد على سؤال السائل، يقول سائل والحديث عند 5 بسند صحيح يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ اسمع الجواب. قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهذا أرقى أنواع البلاغة التي لا يصل إليها الإنسان، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فسأله عن الماء فأفتاه بالماء وأفتاه بحل الميتة، لأن من جهل الماء فمن باب أولى يجهل حكم الميتة. وقوله هو الطهور ماءه ضرفها بمعرفتين، والتضليف بمعرفتين يقتضى الحصر. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هو الطهور ماءه الحل ميتته، أربع كلمات أو خمسة أو ست جمعت معاني البلاغة، ولذلك شرح بعض العلماء في عشرات الصفحات وعجزوا عن شرحها. هذه مسألة. أما كيف نكون أمام الخلاف، فاعلموا يا أيها الإخوة أن الخلاف خلاف يفسق صاحبه ويضلل، وهو ما خالف في مسائل أجمع عليها أهل السنة وهي مسائل الأصول، فهذا لا يجر ولا يشكر. ومن خالف المسائل الفرعية مجتهدا فله وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. والأدب في هذا أن تعذر أهل العلم، وأن تعرف أنهم ما يتعمدون الخطأ، وأنهم يريدون الله والدار الآخرة، ولكن لهم أعذار، منهم من بلغه الدليل ومنهم من لم يبلغه، فهذا أفتى بالدليل وذاك برأيه، ومنهم من صح عنده الحديث ولم يصح عند الآخر، ومنهم من كان الحديث عنده ثابتا وعند الآخر منسوخا، ومنهم من فهم من الحديث ما لم يفهمه الآخر، فهم معذورون، وعليك أن تترحم لهم ولا تصنع خلافهم على الناس ولا تظهر عورهم ولا تتبجح بأنك أصبت عليهم في جزئية فإنهم أصابوا في آلاف الجزئيات. ومن معالم دعوتي عليه الصلاة والسلام اطراح التكلف. يوم وجد التكلف يقولون إذا زاد البياض أصبح برص. التكلف في الصوت ضياع لمعالم الصوت، تجد المقرئ قارئا من أجمل ما يكون فلا يرضى بقسم الله له بالصوت الحسن، ولا يرضى بهذه الموهبة حتى يتكلف ويشحر بصوته ويرفع بنفسه حتى يضيع، تضيع هذه الموهبة بسبب التكلف. قال عمر في كتاب الأدب من صحيح البخاري: نهينا عن التكلف. تجد الخطيب خطيبا ومنافعا ومفيدا، لكن يتكلف ويريد أن يقلد غيره فيضيع. يقولون الطاووس قلد مشية الغراب فضيع مشيته ومشية الغراب، أراد أن يعود لمشية الأولى فضيع. وهذا ظاهر التقليد، هذا ظاهر عند بعض الناس من بعض البادئين، فإنهم يريدون أن يكونوا صورا طبق الأصل لبعض الناس حتى يقلد العالم في هيئته وفي قصده في سعلته وفي تنحنحه وفي صوته. خلق الله له صوتا ولك صوتا، ولو سعله ولك سعله، ولو قحه ولك قحه، وله عطاس ولك عطاس. فأما أن تقيده بهذا التقمص فهذا يسمى إذابة للشخصية، ويسمى موت لمعالم الإنسانية في النفس، تسحق شخصيتك سحقا. ولكن قلده في العلم، في المعنويات، في الكرم، في الصبر، في الحلم. التكلف هذا لما دخل على المسلمين ضيع معالم سيرتهم، حتى التكلف في الأسئلة، يسألون عن أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان وما وقعت، ولكن سلوا فيما وقع. وقد أتى بعضهم يسأل عن مسائل كثيرة، منها ما رأيكم في أطفال هذه الفترة، وتجد هذا عاميا ما يعرف سجود السهو، هل هو قبل السلام ولا بعد السلام، وماذا تقولون في تبع، هل هو نبي أم لا، فأنا محتار من البارحة وأنا أفكر في هذا الموضوع، ومسائل أخرى. إذا طرح التكلف هذه معالم من تربيته عليه الصلاة والسلام ومن نهجه في الدعوة، ولعل في الحلقة المقبلة إن شاء الله معالم أخرى في حياته، ولكن هذا إنما هي دروس أو إيحاءات من سيرة صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة، كيف دعا إلى الله، كيف علم، كيف أفتى. وقبل أن ننتهي أستمع إلى سؤالين أو ثلاثة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول: ما المقصود بذكر العلم والعلماء في القرآن الكريم؟ فإن كان المقصود بذلك العلم الشرعي فما مصيرنا نحن الذين ندرس الهندسة والطب؟ فهل لنا مثل أجرهم مع العلم أننا نحرص على تعلم العلم وحضور المحاضرات وسماع الأسرقة الإسلامية وقراءة الكتب الدينية المفيدة؟ أولا أشكرك على هذا السؤال، وهذا يندى عن فهم وقد نبه عليه في كثير من الدروس والمحاضرات، ولكنك أثرت مسألة وجدت أن تطرقت لها في أثناء الكلام. أما قولك في هذا فالعلم يا أخي إذا أطلق في الكتاب فمعناه علم الكتاب والسنة. الأمر الثاني، لا تظن أنك إذا تعلمت الهندسة أنك لست مأجورا بتعلمك لها، بل العجيب كل العجيب والغريب كل الغريب أنه وجد نسب في الهندسة والطب أكثر تقوى وصلاحا من كثير ممن يدرس الشريعة وأصول الدين. هذا في الصباح على الكرسي من الصباح إلى صلاة الظهر، 6 محاضرات في فتح الباري وفي رياض الصالحين وفي ابن حجر ومع ابن تيمية ومع الشوكاني ومع الصنعاني، ومع ذلك فاسق من الفسقة والعياذ بالله. وهذا من الصباح في التجريح والتشخيص والتحليل، وتجده وليا من أولياء الله. فاعلم أن هذا المسألة واردة، واحمد الله عز وجل على أن وجدت الصحوة في كثير من هذه القطاعات، حتى تدخل في بعض المستشفيات فترى الأطباء يذكرونك بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من سيرتهم وأخلاقهم وتعاملهم. فأولا إذا سبقت إلى العلم والفتية فلا تسبق على التقوى، لا يسبقك أحد على التقوى والانضباط، فإنه قد سبق كثير من الناس، كثيرا من أهل الشريعة في هذا الجانب، وصدقوا مع الله فأعطاهم الله ما تمنوا ورفع منزلتهم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، اعلم أن الإسلام تخصصات، وأن من أراد أن ينصر الدين من باب الشريعة فله ذلك وهو مأجور، ومن أراد أن ينصره من باب الطب أو الهندسة أو أي تخصص فهو مأجور ومشكور. والأمة لا بد، فرض عليها فرض كفاية أن تقوم بهذه التخصصات، ويوم تركنا الطب والهندسة لغيرنا غزينا في عقر دارنا. وأنا سمعت من بعض الفضلاء أنه أن اليهود أو الكنيسة اجتمعت، النصارى اجتمعوا في الكنيسة، فقال لهم رئيسهم الذي علمهم السحر أو كبيرهم الذي علمهم السحر: اتعلموا الطب واغزوا بلاد المسلمين. لماذا؟ لاستبزاز أموالهم ولكشف عورات نسائهم ولقطع نسلهم. فيوم وجد الطبيب المجرم وأتى الورع البارد في فترات من فترات وتركوا تعلم الطب، أتى هذه النوعية، كشفوا عورات النساء في المستشفيات وقطعوا النسل وأخذوا الأموال من أيدي الناس. فيا أيها الإخوة، يا طباء الإسلام ويا مهندس الإسلام، اعلموا أنكم على ثغرة من الثغرات. من كان في الحراسة كان في الحراسة، ومن كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الطب كان في الطب، ومن كان في الهندسة كان في الهندسة. ومن يدريك لعل أكبر عمل لك بعد الفرائض أن تدخل الجنة بالهندسة وبالطب. حسان بن ثابت دخل الجنة بعد الفرائض بالقافية بالشعر، لأنه نثر الإسلام به. وامرأ القيس يوم حرف شعره قائد الشعراء إلى النار. وخالد بن الوليد دخل الجنة بأنه كان يجيد عمليات قطع الرؤوس عن الأكتاف، كان يفصل الجماجم رضي الله عنه، له طريقة خاصة في الذبح على الطريقة الإسلامية، يستقبل بالأبطال القبلة ثم يذبحهم كما تذبح الدجاج، فدخل الجنة بهذه الطريقة الممتازة. وأبي بالقراءة، وزيد بن ثابت بالفرائض، وابن عباس بالتفسير. فأنت ما عليك ولا توى ولا حرج، غفر الله لنا ولكم. يقول الأخ العزيز يسأل عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وذلك لأن جميع دورات المياه في سكننا نحن الطلاب هي من التصميم الغربي، فهل يجوز التبول قائما؟ فإن كان لا فما هي الطريقة الصحيحة والمذكورة في هذا الحديث؟ أنا أرى أن الأحوط لك أن تبول جالسا، فإن لم تستطع وكان عليك ضررا من عود الرذاذ أو عود البول وأصبحت المضرة أعظم من المصلحة فبول قائما. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، والسباطة هي المكان كالمزبلة وكذا، خاف أن يتلوث. عند بعض العلماء لما استلف خاف صلى الله عليه وسلم يتلوث من هذه السباطة فبال قائما. فإذا تأكدت أنك إن لم تفعل ذلك وقعت فيما وقعت فيه فلك ذلك، واتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم. وفي الختام أشكركم وأسأل الله لي ولكم التوفيق. وقبل أن ننتهي، هنا مسائل ننبه عليها باختصار. مثل هذا المجلس ولو لم يكتب السامع فيه فائدة فليعلم أنه خرج بفوائد إذا أحسن النية. أولها أن الملائكة حفت به وأن الرحمة نزلت عليه وأن السكينة غشيته وأن الله ذكره في ملأ خير من هذا الملأ في الملائكة، وأننا نطمع في أمر خامس وهو من أحسنها أن يقال لنا في آخر المجلس انصرفوا مغفورا لكم، فتقول الملائكة يا ربي عبدك فلان لما جلس هكذا قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ويروى في حديث مختلف في صحته من جلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهي كحجة وعمرة تامة تامة تامة، ولعله إن شاء الله حديث حسن. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.